هل الاسم والتشهد بالحمام وعند الوضوء حرام ام حلال؟ ينبغي له اذا توضا ان يكون تشهده خارج الحمام افضل، لان الحمام محل قدر، اذا توضا يخرج ثم يتشهد يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله بعد خروج الحمام. هذا الذي ينبغي يكره في داخل الحمام، لان لا ضروره الى ذلك، بامكان ان يصبر حتى يخرج. اما التسميه عند بدء الوضوء اذا كان وضوءه بالغساله الداخليه فلا حرج، لان التسميه واجبه عند جمع من اهل العلم، فلا يترك الواجب لاجل كراهته، فالكراهه لا تسقط الواجب. فاذا كان مرسله من داخل سمى عند بدء الوضوء ولا يضر ولا كراهه في ذلك، لان التسميه واجبه عند جمع من اهل العلم. اما اذا تيسر يكون وضوءه خارج، يعني تمسح خارج الحمام، هذا حسن حتى يسمي خارج خارج الحمام. ولكن اذا كان مثل ما هو المعروف الان موضع الغسل والغاسل من داخل الحمام، فانه يسمي عند بدء الوضوء، عند بدء ما يغسل يديه للوضوء، ويسمي ولا حرج في ذلك ولا كراهه، لان التسميه واجبه عند جمع من العلم.